انسى وفرصة رجوعنا بتنعس اكيد وبعيد وفينا الان وفكرة اكمل وانا مش معاه ما بتجيش في كأن اللي بينا حكاية يومين.